قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب بيان حد الشارب لبيان أن المشروب المتخمر من التمر يقام عليه الحد. قال: لقد نزل تحريم الخمر، أي حين التحريم، أي في تحريمه الأخير في قوله سبحانه: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وليس فيما قبله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وما بالمدينة شراب يشرب، أي من الخمور، إلا من تمر، أي إلا من شراب التمر المخمر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: فأنزل الله تحريم الخمر، يدل على عظم معصية الخمر إذ نزل تحريمها من فوق سبع سماوات. المسألة الثانية: وما بالمدينة شراب يشرب، يدل على أن فيه من أهل المدينة قبل تحريم الخمر من يشرب الخمر لأنها كانت مباحة. المسألة الثالثة قوله: وما بالمدينة شراب يشرب، يدل على أن الخمر يصنع من أكثر من نبات، فهنا ذكر التمر كما سيأتي. المسألة الرابعة قوله: إلا من تمر، يدل على أن الخمر المصنع من التمر يحد صاحبه إذا كان يسكر. واختلف العلماء في المادة التي يحد بها الشارب. أولا اتفق أهل العلم على أن المسكر المصنع من عصير العنب أن صاحبه يحد، وهذا بالإجماع. واختلف أهل العلم فيما عدا المعتصر من العنب كشراب المسكر من التمر والشعير وغير ذلك على قولين. قول أول أن الذي يحد صاحبه هو من يشرب المشتد من العنب، من عصير العنب فقط، هذا قول الحنفية، واستدلوا بقوله سبحانه في قصة يوسف: إني أراني أعصر خمرا. وقالوا إن اللغة تدل على أن الخمر هو المعتصر من العنب فقط. وذهب الجمهور إلى أن كل ما أسكر فإنه يقام على صاحبه الحد من العنب وغيره. والدليل على ذلك هذا الحديث، هذا الأثر، قول أنس: فنزل تحريم الخمر وكان شرابهم التمر، من العصير المخمر من التمر. ودليلهم أيضا أثر عمر الآتي بعد حديث أنس والحديث الذي بعده أيضا، وهذا هو القول الراجح، بل إن القول الأول قول باطل في مصادمته للنصوص. وما استدلوا به بقول من قوله سبحانه: إني أراني أعصر خمرا، فهذا إخبار عن حادثة وليس فيه حصر لمادة الخمر. وما ذكروه من أن الخمر يطلق على ما اشتد من العنب فغير صحيح، بل أهل اللغة كما في القاموس وغيره أن الخمر من كل شيء. وثمرة هذا الخلاف أن من شرب الخمر مثلا من الشعير، أي مثل البيرة التي فيها الكحول، عند الحنفية لا يحد، وعند الجمهور وهو القول الصحيح يحد، وهكذا. وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر لبيان أن شارب الخمر يحد من غير التمر أيضا وليس فقط عصير العنب. قوله: نزل تحريم الخمر وهو من خمسة: العنب والتمر، التمر سبق في حديث أنس السابق، والعسل، والحنطة أي البر، والشعير وهو معروف. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، قوله وهي من خمسة، هذا العدد لا مفهوم له، بل كل ما يمكن أن يصنع منه الخمر فهو خمر، هو في آخر الحديث. المسألة الثانية قوله: العنب، يدل على أن الخمر منه ما يتخذ من العنب، قال سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، يعني مسكرا. والمسألة الثالثة من التمر، وهي في فوائدها كالمسألة السابقة، أن الخمر يتخذ أيضا من التمر، ينقع طويلا ثم يشتد فيتعفن

شرعي بقوله فبلغ ثمن مجنن يدل على اشتراط النصاب في السرقة. المسألة 16 قوله عليه القطع دل على أن إذا توفر شرط النصاب مع الحرز يقطع. المسألة 17 يدل على دقة الإسلام في الأحكام، فليس كل من أخذ يقطع، وإنما على التفصيل السابق. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه الخمسة وصححه ابن الجارود والحاكم. ساق مسلم رحمه الله هذا الحديث في باب السرقة لبيان أن العفو عن السرقة يسقط الحد قبل الوصول إلى الإمام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان، لما كان متوسدا لردائه قال ثمن 30 درهما، يعني ثمن الرداء ويقارب الآن 90 ريالا، وكان متوسدا له في المسجد فأتى أخذه من تحت رأسه فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فأتى صفوان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبيعه إياه نسيئة، فشفع فيه بأن لا يقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك أي الناس الريف كما في الصحيح والقرى بعد فتوح الشام والعراق وكثرت فيها الفواكه التي يخمر منها الخمر وفشى شرب الخمر. المسألة 11 قوله استشار الناس يدل على أن شرب الخمر من مصائب الأمة، إذ جمع لهذا الأمر العظيم عمر الخطاب الصحابة لاستشيرهم فيه. المسألة 12 يدل على أن الصحابة لا يستخفون بأي ذنب، فشرب الخمر جمع له فضلاء الصحابة، ومن باب أولى ما كان أشد من ذلك. والمسألة 13 يدل على رجحان عقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عمل بالشورى في أمر مهم فبإجراء العقوبة رادعة فيه يقل، بالتساهل فيه يزيد، فجمع لذلك الصحابة. المسألة 14 قوله فقال عبد الرحمن بن عوف، هذا يدل على أن عبد الرحمن بن عوف من كبار فقهاء الصحابة، وهم العشر بشرين بالجنة، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه. المسألة 15 قوله أخف الحدود 80 يدل على جواز القياس في مسائل التعزير على الحدود كما سيأتي. المسألة 16 قوله أخف الحدود 80 يدل على أن الحدود فيها ما هو خفيف وفيها ما هو أشد، فأخفها القذف وأشدها الزنا. المسألة 17 اختلف أهل العلم في حد الشارب، القول الأول أنه يجلد 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإليه ذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة. والقول الثاني أنه يجلد 80 جلدة لأن الصحابة أجمعوا عليه، وهذا قول المالكية والأحناف. قول الثالث أن عقوبة شارب الخمر تعزيرية، أخفها 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد عن 80 جلدة لإجماع الصحابة على ذلك. فإذا رأى الحاكم قلة الشاربين له أن يجعله 40 جلدة، وإذا كثر الشرب للحاكم أن يزيد إلى 80 جلدة. وهذا فيه جمع بين القولين، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن جلد شارب الخمر 40 جلدة لم ينسخ حكمه. قال: ولمسلم علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة الذي كان واليا على الكوفة في عهد عثمان رضي الله عنه، لما صلى بهم الصبح 2 ركعتين التفت إليهم وقال: أزيدكم؟ وقال هذا الكلام لأنه قد شرب الخمر، فأمر عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب أن يجلده، فقال علي: جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، يعني 40 و80. وهذا حب إلي، يعني الآن جلد 80 لكثرة الشاربين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، هذه الرواية تبين الرواية السابقة في حديث أنس لما قال نحو 40، هنا بين التأكيد بأن الجلد كان 40. المسألة الثانية قوله وجلد أبو بكر 40، هذا يدل على قوة سياسة أبي بكر رضي الله عنه إذ ساس الناس بمنهاج النبوة لتأثره العظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه صاحبا له منذ صغره، فلم يتغير حال الناس في عهد أبي بكر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يحتج لزيادة. المسألة الثالثة قوله وجلد عمر 80 يدل على أن الناس إذا ابتعدوا عن زمن النبوة يقل فيهم تأثير النبوة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي وإلا فغالب الناس على خلاف سنته عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة يدل على لم ترتكب شيئا من المحظورات فإن هذا الحج صحيح من كل جهة، أما إذا حصل عندك نقص من أي وجه من الوجوه فإنك تسأل عنه وتجاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا محمود من الرياض أيضا مصري مقيم يسأل بأنه على خلاف مع زوجته بسبب عملها، وهذا الخلاف قد يؤدي إلى الطلاق، فهي تعمل عمل حكومي. يقول بأنني طلبت منها أن تتفرغ للأولاد والبيت فرفضت، وقلت لها بأنني أنا في كفة والعمل في كفة، وتمسكت بالعمل، هل إذا طلقتها أعتبر قد ظلمتها أم لا؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة ما جرى بينك وبينها وبين وليها حين العقد، هل أنت أقدمت على أنها موظفة وتشتغل ويكون كسبها لها، أو أنك أذنت لها بعد الزواج، استأذنتك بعد الزواج وأذنت لها في وظيفة حكومية؟ فإذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإذا كنت أذنت لها بهذه الوظيفة وأنت لم تحدد وقتا معينا أذنت لها فإذنك لها يجعلها تتوظف، هذا من حيث المبدأ وتستمر، لكن الوضع يحتاج إلى نظر من جهة المفاسد التي تترتب على الأولاد، يعني هل يمكن النظر إلى واقع الأولاد من جهة أنه يكون مثلا هناك خادمة تقوم بما تقوم به الأم من ناحية غيبتها عن البيت، فالمقصود فالموضوع في الواقع هو يحتاج إلى علم، فإني لا أرى أن هذا هو الحل. لماذا؟ لأن هذه المسألة هي كثيرة الآن، لأن المرأة تتعلم وعلمها قد يحتاج إليه المجتمع،